بسم الله الرحمن الرحيم. آخر حاجة المفروض شرحناها كان مشاكل إنجيل يوحنا، والمفروض إن احنا هنبدأ في مشكلة الإصحاح الأخير. وهناك مشكلة الإصحاح الأخير رقم 21 من الإنجيل: إن القارئ العادي يستطيع أن يرى أن الإنجيل ينتهي بانسجام تام بانتهاء الإصحاح العشرين الذي يقول: وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله. إن هذا الإعلان يبين بوضوح الغرض الذي كتب من أجل هذا الكتاب. هو بس تعليقا، احنا لو فتحنا فعلا نهاية الإنجيل هنلاقي إن دي صيغة ختامية واضحة جدا، لكن في معظم الناس ما بيفهموش إيه معناها إيه الجملة دي، وبيفهموا إن كاتب الإنجيل اللي احنا ما نعرفوش كتب إنجيل يوحنا علشان خاطر يثبت إن المسيح ابن الله، لكن ده غلط. ده بيثبت كاتب الإنجيل ده عشان يثبت إن يسوع هو المسيح. لقب ابن الله ده يعني ما هوش جوهري بالنسبة له، أو ليها دلالة إيمانية معينة بالنسبة له، لكن المهم هو إن يسوع هو المسيح. إنجيل يوحنا هو الإنجيل الوحيد اللي فيه لما المسيح بيعمل معجزات بيقول صراحة إن هو المسيح. ولما المرأة السامرية وهي جالسة على البير كلمته قال لها مين هو علشان أؤمن بيه، قال لا الذي يكلمك هو هو، وبيعلن عن نفسه صراحة وهكذا. في الأناجيل الثانية الإزائية متى مرقس ولوقا أي معجزة بيعملها بيقول للناس ما تقولوش لحد إن أنا عملت حاجة، يطلع الشياطين ما تقولش لحد، لكن برضو بيروح يقول وهكذا. فتحس ان هو بيخفي شخصيته في الاناجيل الإزائية، لكن كاتب انجيل يوحنا حب ان هو يبين شخصية اخرى للمسيح. بارت ايرمان في كتابه ميس كوتن جيسس او تحريف اقوال يسوع لما بيضع اول صورة في مقدمة الكتاب في بداية الفصل الأول اللي هو الرموز بتاعة الأناجيل الأربعة، مرقس الأسد ويوحنا النسر ولوقا الثور ومتى الإنسان، وبيقول إن دي بورتريهات للمسيح في الأناجيل الأربعة، بمعنى إن كأن كل إنجيل بيبين شخصية للمسيح وشكل للمسيح مختلف عن التاني. في بعض الناس كان في محاضرات بيعملها بارت إيرمان اسمها هيستوريكال جيسس، يسوع التاريخي، وفي أول محاضرة بيقول هو يسوع المسيح ده يبقى مين؟ يبقى سياسي ثوري ولا يبقى صوفي يعني مش مهتم بالحياة، ولا يبقى نبي معلم شجاع، ولا ولا ولا. الإجابة بتكون على حسب أنت بتقرأ عنه إنجيل، لأن كل إنجيل بيبين المسيح بشكل مختلف. فهنا برضو نفس القصة، أن كاتب إنجيل يوحنا واضح أنه هو كان مهم بالنسبة له أنه يبرز أن يسوع هو المسيح بشكل واضح أكتر بكتير من أي إنجيل تاني. يعني ممكن إنجيل متى لما بدأ الكتاب بدأ إنجيل يسوع المسيح من داود من إبراهيم، هو في الاخر برضه عاوز يثبت ان يسوع هو المسيح، لكن ما اظهرش المسيح انه ماشي في الشارع بيعلن ده صراحه، ولما يعمل معجزه يقوم قايل لهم ده انا المسيح وهكذا. لا ما فيش في مثل ايه مش مشكله. طيب، فهو دي بس بخصوص تعليقا ان في بعض الناس بتفهم لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله على اساس لا ده الهدف الرئيسي قضية ابن الله، دي مش القضية الرئيسية بالنسبة لكاتب انجيل يوحنا. بالنسبة طبعا لإضافة الإصحاح رقم 21، بس هنا نكمل الكلام. بيقول بعد ذلك يأتي الإصحاح الأخير رقم 21 الذي يخبرنا ان يسوع ظهر كرب كرب أقيم الأموات إيه ده مكتوب عندك إيه؟ كرب برضو من هو المفروض قرب قيامته من الأموات أو بعد، يعني بعد ما أم الأموات يعني بفترة، ما علينا مش مهم. وأنه قال لبطرس ارعى خرافي، وكذلك تعليق مبهم يقول هذا والتلميذ الذي جاء عن طريق الجماعة التي ظهرت يا رب أقيم من الأمراض. يا شيخ تشكيل مشكلة مرة. ظهرك رب وقيم الأموات لخمسة تلاميذ، وأنه قال لبطرس ارعى خرافي، وكذلك تعليق مبهم يقول هذا هو التلميذ الذي جاء عن طريق الجماعة التي تشير إلى نفسها بكلمة نحن، وفي حقيقة الأمر فإن هؤلاء يصعب تحديدهم. بغض النظر عن التعليقات دي، هو الغالبية العظمى من العلماء فعلا بيقولوا إن الإصحاح رقم 21 إضافة لاحقة، رغم إن هو موجود في كل مخطوطات إنجيل يوحنا اللي فيها الجزء ده. يعني في بعض مخطوطات إنجيل يوحنا مش كاملة أصلا أصائيس، لكن كل المخطوطات اللي فيها إنجيل يوحنا لغاية الآخر فيها الإصحاح 21، وما فيش أي مخطوطة إيه كله وما فيش ولا مخطوطة فيها الإنجيل بينتهي عند الإصحاح 20. لكن بسبب إن الختام الواضح اللي موجود في نهاية الإصحاح 20، وبسبب إن السياق جديد نوفي بيبتدي في الإصحاح 21 ملوش أي علاقة باللي قبله، فمعظم العلماء من ناحية النقد الأدبي بيقولوا ده غالبا الإصحاح ده ما كتبوش المؤلف الأصلي، أو ممكن يكون كتبه بس أضافه فيما بعد، بحيث إن هو نشر الإنجيل كإصدار أول بيختم عند الإصحاح 20، وبعد كده فيما بعد راح عمل عملية تحرير مرة أخرى على كتابه وأضاف الإصحاح 21 وأعاد نشره مرة أخرى. لكن اللي انتشر والناس فضلوا ينسخوه هكذا هو إصدار الإنجيل بعد عملية التحرير الثانية. وبالمناسبة المفروض لما المسيحيين بيجوا بقى يحتجوا على إن لا الإصحاح ده مش إضافة ويرجعوا للنقد النصي، نفس القصة اللي احنا كنا شرحناها قبل كده، إن القضية إن النقد النصي كعلم على أساس الأدلة اللي قصاده بيحدد النص ده مضاف ولا مش مضاف. فإذا كانت الأدلة قليلة وغير كافية وفي فترة زمنية ما بين الأصل وأقدم مخطوطة فترة مفقودة ما عندناش فيها أدلة علشان نرجع لأقدم وأصح شكل، فبالتالي النقد النصي هيقف عاجز، هيتصور النص على أساس أقدم مخطوطة عندي بتقول إيه، هو ده أقدم شكل عندي وما أقدرش أتخطاه. في اقتباسات كتير كانت في الملزمة الخاصة بالنقد النصي وكده من كتاب كورت ألاند وباربرا ألاند بتاع التكست of the New Testament وغيره، بروس آسف بارت إيرمان ومسكوت نجيز وكتب كتير. المبدأ ده اللي بيقول إن احنا آخر اللي احنا نقدر نوصل له أو آخر مستوى علمنا أو اطلاعنا أو إدراكنا بالنص هو أقدم مخطوطة بين إيدينا، فبالتالي أي حاجة حصلت قبل أقدم مخطوطة لو في تغيير. تخيل إحنا واقفين عند السكندرية وما كانش لسه فيه سينائية وفاتيكانية، يبقى نهاية إنجيل مرقس دي أصلية 100%. ليه؟ لأنها موجودة في أقدم مخطوطة بين إيدينا، المخطوطة السكندرية، وموجودة في مخطوطات تانية في القرن الخامس بيزا واشنطن، وموجودة وفي الأفرامية، وموجودة في المخطوطات اللي بعد كده كلها. خلاص خلصت الحكاية، احنا مش شايفين أي حاجة حصلت قبل المخطوطة السكندرية، وآخر إدراكنا عند أقدم مخطوطة. تم اكتشاف المخطوطة السينائية والفاتيكانية من القرن الرابع، وجدنا فيهم إن نهاية إنجيل مرقس مش موجودة، فبالتالي العلماء قالوا ايه؟ يبقى نهاية انجيل مرقس مش اصلية. خلص الكلام، ان بقى في ادلة جديدة وبقى في ادراك جديد لشكل النص في مستوى اقدم من اللي احنا كنا واقفين عنده. فبالتالي معظم العلماء بيعتقدوا ده، ان احنا بسبب ان اخر مخطوطة اقدم مخطوطة وصلت لنا فيها الاصحاح 21، فاحنا مش قادرين نثبت بادلة مادية ان الاصحاح ده مضاف. لكن من خلال النقد الادبي احنا شايفين ان الاصحاح ده اكيد مضاف، زي نفس فكرة ان الاسفار موسى الخمسة تم تكوينها من اربع مصادر. هل احنا ما بين ايدينا مخطوطات للمصادر دي ولا مفيش؟ لكن في ادلة من خلال النقد الادبي، فاهم ازاي؟ برضو النظرية الإيزائية وهكذا، فبالتالي علشان احنا ما فيش بين ايدينا كل المخطوطات وكل الادله القديمه، فبالتالي احنا بنحاول نقرا اللي بين السطور ونحاول نستشف كان ايه اللي حصل قبل كده ووصل لاقدم المخطوطات اللي بين ايدينا. حته بقى ان هو ظهر كرب اقيم من الاموات، انجيل يوحنا هو الانجيل الوحيد الذي لا يتكلم عن قيامة من الأموات. هات لي كده الأناجيل لو معاك يا شهر. ثانية. ولقد ظهر شيء من التآلف بين إنجيلي لوقا ويوحنا مما ساعد على ظهور نظرية تقول بأن يوحنا استخدم إنجيل لوقا كأحد مصادره. أنا عمري ما سمعت عن نظرية زي كده نهائيا أبدا خالص. هو المفروض إن النظرية الرباعية اللي بتتكلم عن الأناجيل الإزائية ان متى ولوقا ناولوا من مرقس، وبعدين الحاجات المتشابهه من بين متى ولوقا اتنقلت من مصدر كيو، وبعدين الحاجات اللي تفرد بيها متى نقلها من مصادر خاصه بيه، واللي تفرد بيها لوقا نقلها من مصادر خاصه بيه. في بقى قضيه، طب ما في بعض الحاجات اللي مشتركه ما بين متى ومرقس ولوقا ويوحنا. فاكرين انا كنت مره رسمت جدول بالنسبة للمقارنات يعني ما بين الأناجيل علشان تطلع تناقضات أو اختلافات أو حاجات زي كده. فهو لو قلت أني في عندي هنا متى ومرقس ولوقا ويوحنا، عمرك ما هتلاقي أن مرقس تفرد بحاجة، فلازم اللي موجود في مرقس تلاقيه في متى تلاقيه في لوقا. تمام. ممكن تلاقي حاجة مشتركة ما بين الأربع أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. تمام. ممكن تلاقي حاجة مشتركة ما بين متى ولوقا، وممكن تلاقي يوحنا انفرد بحاجة أو لوقا انفرد بحاجة أو متى انفرد بحاجة. تمام. لكن دي ده نطاق الاشتراك ما بينهم. كل اللي في مرقس موجود في متى ولوقا. ممكن تلاقي الأناجيل الأربعة ذكروا نفس الواقعة أو متى ولوقا اتفقوا على حاجة. لكن أنا لا أظن إن في حاجة يوحنا ولوقا بس اشتركوا فيها. هات لي نسخة من الفان دايك الصغير ده بجنيه. أيوة ده هات واحد. لا بجنيه أخويا. المفروض ان في اخر العهد الجديد ده موضوعات الانجيل في كتاب في كتبي الاربعه الجدول يعني. تمام. فانا هبص نظره عابره كده سريعه فيها. المفروض كده ايه ده يوحنا انفرد بيه اول سطر لوقا ومتى لوقا ومتى. تمام. ادي الاربعه اشتركوا ثلاثه ثلاثه ثلاثه الاربعه واحد انفرد الاربعه اشتركوا واحد انفرد ثلاثة لوقا ومتى. فاهم ازاي؟ في هنا مرقس ولوقا انفردوا بقصة شفاء رجل بيروح نجس. ده ممكن يكون متى نفض للقضية يعني وهو بينقل من مرقس، مش مشكلة. في متى ومرقس ولوقا الثلاثة اشتركوا، يوحنا انفرد لوحده ثلاثة. المهم انا هبص كده هل في مرة يوحنا ولوقا انفردوا بحاجة. في هنا مرة واحدة بس في يسوع يذهب إلى أورشليم، دي موجودة في لوقا وموجودة في يوحنا مرة واحدة بس لغاية دلوقتي. خلي بالك بس انت مش مركز معانا. بس هي دي المرة الوحيدة، بس دي المرة الوحيدة اللي لوقا اشترك فيها مع يوحنا. هل ده كافي ان احنا نقول ده في نظرية ان يوحنا كان بينقل من لوقا؟ فهو غالبا الحاجات اللي هم الاربعة اتفقوا عليها ممكن اكيد كان يوحنا يعرف هذه الاناجيل الازائية اتكتبت قبل منه بعشر عشرين تلاتين سنة بحسب الفروقات والتقديرات المتباينة. فممكن ينقل منهم مفيش مشكلة. لكن لو احنا نقول بقى انه هياخد انجيل بعينه كمصدر المفروض يكون فيه عليها ادلة اقوى من كده. يعني هو هنا بيقول في الكتاب بس ان في تآلف بين انجيلي لوقا ويوحنا، ده ظهر فين علشان نقول ان في نظريه بتقول. انا عمري ما قرات عنها، لكن برضو في مشكله في الكتاب ده ان المراجع فيها مش موثقه كويس، يعني مش بيجيب مصدر معلومه. الا ان هذه النظريه تجد معارضه بسبب الاختلاف الواضح بين الانجيلين في المواضع المشتركه بينهما. انا ما اعرفش مين قال اصلا النظريه دي علشان نقول النظريه دي عليها معارضه. فكلا الانجيلين يتحدث عن بطرس وصيد السمك بمعجزه، لكن احدهما لوقا يضع القصه مبكرا في رساله كذا كذا مش مشكله. كلاهما يتحدث بلغه مشتركه عن كيفيه مسح يسوع بالطيب، دي موجوده في الاربع انجيل اصلا، ولكن لوقا كذا كذا. يعني الحاجات اللي هو بيقولها دي مش كافيه انه يربط ما بين يوحنا ولوقا، غالبا موجوده في يوحنا ولوقا وفي اماكن تانية. طيب ما علينا. هنا في الاخر بيقول اما بعد فان النتيجه التي لا مفر من التسليم بها كما بينتها هذه الخلاصه لابحاث علماء النصرانيه تقول بحق ان الاناجيل القانونيه ما هي الا كتب مؤلفه بكل معنى الكلمه، وهي تبعا لذلك معرضه للصواب والخطا، ولا يمكن الادعاء ولو للحظه واحده انها كتبت بالهام. لقد كتبه ناس مجهولون. طيب انا بس تعليقا على حته مؤلفه دي، احنا قلنا قبل كده الكتب يا اما مؤلفه يا اما محرره بحسب الاقتباسات اللي من كتاب مقدمه الترجمه الاباء اليسوعيين وكده. فالكلمه محرره دي مش معناها ان افكار المؤلف بتدخل في الكلام، لكن معناها ان الاساس ماده سابقه الوجود، هو غير فيها وبدل فيها، رتبها، عدلها، واخرجها على هيئتها اللي هي عليها دلوقتي. الاصفار المحرره دي غالبا كل العهد القديم مع الاربع اناجيل. لما العلماء بيقولوا دي اصفار مؤلفه، دي معناها ما بيرجعش الماده سابقه الوجود، ده هو كل الافكار من دماغه وبيحطها. دي رسائل بولس، باقي الرسائل الكاثوليكيه، ويعني سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي له مكان مختلف كنوع من انواع الاسفار، حلم او رؤيا، او يعني ربنا بيكشف له الغيب عن اللي هيحصل في المستقبل، ايا كان ده بقى اتالف ولا اتعمل ايه. معظم العلماء مقتنعين ان دي السفر ده كان نتاج المسيحيين بيحاولوا يتخيلوا المفروض المسيح قرب يرجع مره تانية. طب لما يرجع مره تانية ايه اللي هيحصل؟ فراح جه واحد وتخيل ايه اللي هيحصل وتم كتابه رؤيا يوحنا اللاهوتي. هنا بيقول لقد كتبها اناس مجهولون في اماكن غير معلومه في تواريخ غير مؤكده. دي جمله ممتازه جدا وما عليهاش اي اعتراض. وفي طبعا المسيحي يجي يقول لك طب ازاي الانجيل مؤلفه مجهول؟ ما هو مكتوب عليه انجيل متى، مكتوب عليه انجيل مرقس، مكتوب عليه انجيل لوقا، مكتوب عليه انجيل يوحنا. فاحنا قلنا هو اصلا العناوين دي لم تكن موجوده في الاصل في اقدم مخطوطات، وقرانا مراجع مدخل العهد الجديد بتاع اسمه ايه ده، موريس توادروس، وفي كتب تانية مش مهم، ناس بتخادم عادي. فالعناوين اللي تم اضافتها للاناجيل دي تم اضافتها فيما بعد، ما كانتش موجوده في الاصل. وان اول واحد يشير الى الاناجيل باسماء كان هو إرناوس اسقف ليون في القرن الثاني. ما حدش قبل منه قال ده متى، ده مرقس، ده لوقا، ده يوحنا، وبدا يتكلم عنهم ويعطي نظريه الناس دي احنا عرفناهم منين. الاخ معاذ عليان له بحث مطول لكن هو مش نشره على النت، هو المفروض كان حابب يطبعه يعني، وان شاء الله يطبعه قريبا، انه بيقول في موضوع بقى التقليد الرسولي في اخذ المعلومات عن المؤلفين، فيقول لك ده فلان كان تلميذ يوحنا مثلا، فلان ده مش عارف مين، فبيبتدي يتتبع هذه الاقوال ويشوف هل فعلا ده ممكن يكون حاصل، هل فعلا ممكن فلان ده يكون تلميذ ليوحنا، طب ده عمره ما اقتبس مثلا من انجيل يوحنا، او فلان ده هل هو عدل ضابط زي ما بنقول احنا في علم الحديث والجرح والتعديل وعلم الرجال وكده، ده اصلا كان عنده هرطقات وكان عنده كفر وهكذا. فبالتالي خلاص يعني اللي انتوا بتعولوا عليهم في اخذ هذه المعلومات الحيوية مفيش اسانيد، وهم اصلا مش ثقات وقعوا في كفر. ففعلا كتباء ناس مجهولين في اماكن غير معلومه في تواريخ غير مكانه. انا دايما بحب اقول لما بنيجي نقارن ما بين التراث المسيحي والتراث الاسلامي اللي احنا نعرفه عن اهم الشخصيات الاسلاميه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او الصحابه او هكذا، بنجد تراث تاريخي اسلامي كبير جدا وضخم جدا جدا جدا. يعني يكفي ان لما انت تيجي تتكلم عن المسيح نفسه وتضع تصور عن المسيح بتصل الى اختلافات كثيرة، والعلماء عندهم ان المسيح بحسب التصور الايماني غير المسيح بحسب التصور التاريخي وهكذا، وموضوع الهيستوريكال جيسس او يسوع التاريخي او كده مختلف عن يسوع الايمان، قصة كبيرة يعني، هم مختلفين حتى في المسيح، وده طبعا غير موجود بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بالك بقى طب والصحابة اللي حواليه، هم مش قادرين يعرفوا حاجة عن ال 12 تلميذ، وفي خلاف في أسامي التلاميذ اللي مذكورة في متى وفي لوقا متى ومرقس وأعمال الرسل، فما بينهم اختلاف يعني مش قادر يحدد الأسماء ال 12 أصلا، وهو بيقول أصل ده لقب لده وبيحاول يوفق من غير أدلة. طب شوف بقى احنا نعرف معلومات قد ايه على كم قد ايه من الصحابة، الاف الصحابة نعرف عنهم معلومات كثيرة جدا جدا، هو مش قادر حتى يتفق على اسامي ال 12 تلميذ. طيب، والشيء المؤكد الذي يلحظه القارئ البسيط كما يلحظه القارئ المدقق ان هذه الاناجيل مختلفة غير متالفة، ده شيء بسيط جدا يعني. والسويدة جاك ماسون اليسوعي في الكتاب بتاعه بيقول ان ما بينهم تناقضات، وحاول ما شئت التوفيق بينهم، يبقى في بعض الحالات توفيق بينهم امر مستحيل، تناقضات موجوده واختلافات موجوده. في بس انا بحب اقول التعليق ده ان في فرق ما بين الاختلاف والتناقض، ان مش دايما كل الاختلافات بتبقى تناقضات، في اختلافات انت ممكن توفق ما بينهم والقصه تمشي، لكن لازم يكون في دليل يؤدي الى التوفيق ما بين الاختلاف. يعني مثلا كاتب انجيل يقول حاجه، كاتب انجيل يقول حاجه تانية، تقوم انت قايل اللي حصل كذا وكذا وتركبهم على بعض. المشكله ان المسيحي ما عندوش الدليل اللي يقوده لهذا التصور اللي يجمع ما بين الاختلافات، فبالتالي زي ما بيقول بارت ايرمان في كتابه جيسس انتربتد، او يعني قطع الطريق، او انه واحد مقاطعه يسوع يقطعه يعني، وهو بيتكلم يقول لا ده انت مش فاهم، ده هو الصح كده، فاهم، عاوز يقول لك ما هم ما بيسمعوش كلام المسيح، ده هم بيقطعوه ويقولوا هم من دماغهم يعني. فهو بيقول ان المسيح لما بيجي ويوفق ما بين الاختلافات والتناقضات بيخترع لنفسه انجيل جديد، بيحكي هو قصه لا موجوده هنا ولا هنا ولا هنا. احنا ما عندناش مشكله ان انت توفق ما بين القصص، لكن يكون في دليل، زي مثلا القصه بتاعت ازاي مات يهوذا، لوقا بيقول كذا، في اعمال الرسل متى بيقول كذا، القصه في مجملها مقرفه زي ما قال متى المسكين. طب لما يجي بقى المسيح يوفق ما بين القصتين هيخترع قصه، اصل كان مشنوق وقع على صخره وبطنه انفتحت واندلعت عشاه وجه اتوبيس سياحي فاخر داس عليه هيخترع قصه، هيخترع قصة جديدة مش موجودة أصلا في الأناجيل. فدي مشكلة للأسف احنا بنواجهها. فهنا بيقول بل إنها متناقضة مع نفسها ومع حقائق العالم الخارجي، حيث فشلت التنبؤات بنهاية العالم كما رأينا وكما سنرى فيما بعد. طبعا هو الموس فين ده طبعا كان قصده على النصوص اللي هو ذكرها بخصوص انجيل متى، ان هو لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، او من القيامة هنا قوم لا يذوقون الموت وهكذا. طيب، ان هذا القول قد يضايق النصراني العادي واللي مش عادي برضه، بل انه قد يصدمه، ولكن بالنسبة للعالم النصراني المدقق فقد اصبح القول بوجود اخطاء في اسفار الكتاب المقدس حقيقة مسلما بها. انا طبعا قلت ان الموضوع بالنسبه للمسيحيين التانيين اللي بيقبلوا ان ممكن يكون في الكتاب تناقضات، او ممكن يكون الكتاب حصل له تحريف، او ممكن يكون الكتاب مؤلفه مجهول وانا اقبله مفيش مشكله. انا قلت الكاثوليك متحررين جدا في ارائهم، البروتستانت الدارسين برضو بيروحوا في نفس الاتجاه، ان المسيحيين التقليديين مقفلين دماغهم عن هذه الدراسات. وزي اي كاثوليك المفروض هو بيتعلم دينه من مصدر واحد، الكاثوليك عندهم الرأس يعلم كل الكاثوليك في العالم كله، فبالتالي المفروض إلا بقى لو في ظروف اجتماعية معينة وكده مش مشكلة يعني. لكن العادة إن الكاثوليك كده في كتبه. فالمفروض بقى المسيح التقليدي زي ما كنت بقول البابا شنودة بيحرم دراسة النقد الكتابي، هم دلوقتي بينفضوا كام بابا شنودة، احنا في عصر جديد عصر كوادروس ما نعرفش النظام، ما علينا. المهم طب هل لما المسيح بيقبل الكاتب مجهول وفي تناقضات وفي تحريف حاصل، هو هل ده معناه ان هو بيرى نقيصة في كتابه المقدس او في اللي هو بيؤمن به؟ لا، انا قلت قبل كده ان الموضوع مرتبط بايه اللي في دماغ المسيحي وايه هي رؤيته الخاصة بالنسبة لكتاب مقدس. فبالتالي المشكلة ايه؟ انا لما اقول ده الكتاب المقدس كلام الله ومعصوم ولا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ بهذه الخلفية الفكرية، لما اقول ان الكتاب فيه تناقضات يبقى فيه مشكلة كبيرة والامر ده صادم بالنسبة لي. لكن لما انا ابقى مسيحي والعياذ بالله يعني واقول ان الكتاب المقدس ده مصدر من مصادر التقليد وجمع الرسل وما فيهوش كل التعليم ودي وجهة نظر ودي وجهة نظر واخترع لنفسي خلفية فكرية معينة عن الكتاب المقدس، وتيجي انت تقول لي اصل اصابك، هقول لك عادي ايه المشكلة مدام ان بابليك وما فيش فيلينجز سوى عادي. هو المهم القضية ايه، خلفيته الفكرية ايه عن الكتاب المقدس. فبالتالي الكاثوليك مثلا بيقولوا الكلام ده وعادي جدا. ليه؟ عشان هم بيعولوا كثيرا على التقليد الكنسي بمصادرها التانية. احنا قلنا ان التقليد خمس مصادر: الكتاب المقدس، وبعدين في الليتورجيا والمجامع المسكونية والاباء والقديسين والفن الكنسي. فهم الكتاب المقدس فيه عيب، فيه اربعة تانيين جنبيه يساعدوه، فاهم ازاي؟ فخلا خلاص ايه المشكلة يعني لما الكتاب يكون فيه كده. لكن الفكرة ان معظم المسيحيين التقليديين مع مسلمين هما كده المفروض المصادر خلص، مع المسلمين التقليديين ايه، مع المسلمين اللي ايمانهم كده في القرآن الكريم، فهم مش عاوزين يطلعوا اقل منهم، فبيحاولوا يرفعوا مستوى ايمانهم لدرجة ايمان المسلم، وبعدين بقى يصاب باللي عنده ومش عند المسلم. ثانية واحدة بس، ماشي. فهنا لما شرحنا موضوع ان القول يضيق هنا، طيب بل انه قد يصدمه، ولكن بالنسبة لعالم النصراني المدقق فأصبح القول بوجود اخطاء في اسفار الكتاب المقدس حقيقة مسلما بها. ان الكنيسة الكاثوليكية كانت تتمسك بشدة بعقيدة الالهام كما يقول موريس بوكاي، التي تأكد القول بها في مجمع الفاتيكان الذي عقد عام كذا، والذي تقرر فيه أن الكتب القانونية لكل من العهدين القديم والجديد قد كتبت بإلهام من الروح القدس وأعطيت هكذا للكنيسة، ولكنها عادت الآن بعد نحو قرن من الزمان لتواجه الحقائق وتعترف بها. فلقد بحث المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان، ما عرفش إزاي مجمع مسكوني وهو للفاتيكان، مش مشكلة يعني. مشكلة التي تتعلق بوجود أخطاء في بعض نصوص أسفار العهد القديم، وقدمت له خمس صيغ مقترحة استغرق بحثها ثلاث سنوات من الجدل والمناقشة، وأخيرا تم قبول صيغة حظيت بالأغلبية الساحقة اتصوت إلى جانبها كذا ضد كذا، وقد أدرجت في الوثيقة المسكونية الرابعة عن التنزيل فقرة تختص بالعهد القديم الفصل الرابع صفحة كذا تقول ما علينا بكل ده. بعدين بالنظر إلى الوضع الإنساني السابق على الخلاص الذي وضعه المسيح، تسمح أسفار العهد القديم للكل بمعرفة من هو الله ومن هو الإنسان، غير أن هذه الكتب تحتوي على شوائب وشيء من البطلان. نقلا عن الطبيب الفرنسي الكاثوليكي موريس بوكاي من كتابه اللي هو الكتاب والقرآن، الكتاب المقدس والقرآن والعلم. هو المفروض ان زي ما قلت قبل كده ان فعلا نتيجة الحقائق العلمية اللي بيتم اكتشافها في الكتاب المقدس بيتم التراجع عن بعض العقائد او بعض المسلمات اللي كانت عندهم، وبيزبطوها مع الواقع علشان الامور تمشي. فهو انا قلت قبل كده ان المسيحيين من بداية التاريخ المسيحي بالنسبة للوحي ان الكنيسة الاولى بها العظام ما وضعوش عقيدة ثابتة معينة في الوحي، وبعدين اول واحد قال بالكلام ده كان ثيوفيلوس الانطاكي، وشوية شوية لما حصل الانشقاق ما بين البروتستانت والكاثوليك علشان البروتستانت يرفعوا من قدر الكتاب المقدس جامد علشان هيعتمدوا عليه لوحده، فقالوا الكتاب المقدس نوحى به من الله لفظا وانه لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ. المفروض بقى بالنسبة للكاثوليك وبالنسبة للبروتستانت مع اكتشاف ان الكتاب المقدس حاصل فيه تحريف واضافات وحذف وزيادة ونقصان وهكذا، ومع اكتشاف ان الكتاب المقدس يحتوي على اخطاء تاريخية واخطاء علمية واخطاء جغرافية وحاجات زي كده، المفروض ان هم بدأوا يتكلموا بخصوص الوحي وبخصوص العصمة ما يناسب الحال اللي هم اكتشفوه في الكتاب. فهو الكاثوليك اصلا ما كانش بيقول بوحي لفظي، لكن البروتستانت كانوا بيقولوا. دلوقتي البروتستانت العلماء تراجعوا عن القول بالوحي اللفظي على اساس ان اصلا الكتاب المقدس مخطوطاته وما بينها اختلافات كثيرة جدا، فانا ازاي اقول ان الكتاب موحى به من الله لفظا وانا لا استطيع تحديد الفاظ الكتاب من كثرة الاختلافات ما بين المخطوطات، فما ينفعش. فبدأ يقولوا بالوحي اللي هو الموضوعي المشترك، يعني احنا قلنا ده في وحي ان ربنا بيدي لهم الفكرة ويكتب هو براحته خالص وما فيش اي قيود الهية، وبعدين في وحي ان ربنا بيملي على الكاتب فهو ما فيش اي عنصر بشري خالص. فهو قال لك لا، احنا عاوزين نجمع ما بين الاثنين، ان ربنا بيعطي له الفكرة وهو بيكتب، لكن بيبقى في قيد من الروح القدس على الكاتب يعصمه من ان هو يرتكب اخطاء في موضوع توصيل الرسالة الالهية، انه يضمن ان الكاتب فعلا يوصل الرسالة اللي الله عز وجل يريد منه انه يوصلها يعني. فهو ده المفروض فكرة الوحي عند معظم المسيحيين الدارسين الان في العالم كله. طب بالنسبة بقى للعصمة، قالوا الواقع اللي احنا ما نقدرش ننكره ان في اخطاء تاريخية واخطاء علمية واخطاء جغرافية وفي تناقضات وحاجات زي كده. طيب احنا بقى هنقول ان كده الخلاص الكتاب المقدس ملوش مصداقية لانه مليان بكل هذه الاخطاء؟ لا. فقالوا يبقى هو معصوم من ناحية اللاهوت والاخلاق، ده بالنسبة للكاثوليك، بمعنى ان الكتاب المقدس ما زال ممكن ان انت تاخد منه الاخلاقيات اللي انت تعيش بيها او تاخد منها اللاهوت او العقيدة اللي انت تعتنقها، مع الاعتراف انه ممكن يكون في حاجات غير اخلاقية او ممكن يكون في بعض الافكار هرطوقية او متناقضة في بعض الاحيان، مش مشكلة. لكن المهم من الخلاصة ان الرسالة ما زالت موجودة واللاهوت ما زال موجود والاخلاق ما زال موجود. طيب هنا بعدين بيقول ايه، وقد نشرت دار المعارف بالقاهرة ترجمة عربية تحت عنوان دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، وهذه الفقرة منقولة عن الطبعة الأولى. إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كم من المؤمنين بقداسة هذه الأصفار. طبعا الكتاب بتاع موريس بوكاي ده موجود على مكتبة المحتدين لحوار الأديان، وموجود عندي على الكمبيوتر هنا، اسمه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. كاتب ان هو اسلم على فكره. ما هو اسلم طبعا اهو، التوراه والانجيل والقران والعلم، ده للدكتور موريس بوكاي، والمفروض ان انا محمله من مكتبه المهتدين لحوار الاديان. ما علينا، هاتي النص. وانا هطلعه منين؟ ما هو مش قايل لي صفحه كام. انا هقرا الكتاب كله دلوقتي. فين ده؟ فين يا حبيبي؟ ده هنا كاتب وقد أدرجت في الوثيقة المسكونية الرابعة. ده ممكن بيتكلم على الوثيقة بتاعت الفاتيكان. أنا إيش عرفنا؟ هو هنا كاتب واحد يوما أن كان كاثوليكيا ولكنه أسلم يوما أن كان كاثوليكيا. آه. حاجة تانية يبقى هي 53. ما علينا، انتوا عاوزين ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم. طيب انا مش عارف ليه هو مفتحش الكتاب اصلا. لا لازم يفتح اهو. التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، تأليف الكاتب الفرنسي موريس بوكاي، ترجمة الشيخ حسن خالد، مفتي الجمهورية اللبنانية، طبعة المكتب الإسلامي. طبعا هنا مش هتلاقي متفهرس ولا حاجة. عاوز تشوف طبعة 53 بيتكلم عن الطوفان اهو، بيقول نسب ابراهيم، بيتكلم على حاجات اخطاء علميه في الكتاب المقدس. هو طبعا المفروض اللي انا اعرفه عن موريس بوكاي ان هو كان دكتور متخصص في علم الاجنه، وانه لفت نظره موضوع توصيف القران الكريم للجنين وكده. في برضه تقريبا واحد تاني كان بيدرس على المومياء بتاع فرعون ومش عارف مين، وقال لك ده يبقى مات غرقان ومش عارف ايه، وقال لك طب ما احنا عارفين انه مات غرقان. قصص كثيرة يعني علاقتها ان القرآن الكريم او الاسلام فيها معلومة بتنقل عن وحي لا يمكن يكون حد في العالم القديم ده عرفه الا عن طريق اخبار وحي. ما كانش عنده وسائل البحث الحديثة ولا كان عنده اي مصادر تعطيله هذه المعلومات الدقيقة، فبالتالي هو عارف عن وحي، يبقى القرآن الكريم او النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. طب كويس كويس. هنا ان السؤال الذي يطرح نفسه الان هو كم من المؤمنين بقداسة هذه الاصفار واعتبارها تعليما الهيا موحى من الله يعلم هذا الذي قررته الكنيسة بشأنها وما تحتويه من شوائب وبطلان. هو طبعا مش كل الناس تابعين للكنيسة الكاثوليكية، لكن معظم الناس حتى العوام يمكن ما عرفش يعني عندهم تصور ان بابا الفاتيكان ده هو اكبر راس مسيحية في العالم كله، يعني فاهم ازاي؟ بغض النظر عن ان دي طوائف مختلفة وفي ناس بتكفر بابا روما ده اصلا اللي هم الشرقيين او الغير خلقدونيين وهكذا يعني. لكن طبعا برضو الشيخ احمد ديدات كان قبل كده حاول يناظر باب الفاتيكان لكن طبعا رفضوا. معروف يعني هو رمز كبير بالنسبة للمسيحيين الاجانب، هو اغلب المسيحيين الاجانب تحت سلطته. وما لنا نذهب بعيدا ولدينا الكتاب المقدس طبعة الكاثوليك 1960 ميلادية، وهو يقدم لأصفار موسى الخمسة التوراة بقوله كثير من علامات التقدم تظهر في روايات هذا الكتاب وشرائعه، مما حمل المفسرين كاثوليك وغيرهم على التنقيب عن أصل هذه الأصفار الأدبي. فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البنتاتيك. البنتاتيك كلمة يونانية معناها الخماسي، يعني الأصفار الخمسة، يعني البنتاتوك أو البنتاتيك مش تفرق كتير، اللي هي ما بين قوسين الأصفار الخمسة، أصفار موسى الخمسة، منذ قصة الخلق إلى قصة موته. كما أنه لا يكفي أن يقال إن موسى أشرف على وضع النص الملهم الذي دونه كتب عديدون في غضون 40 سنة. احنا طبعا عندنا دي، هي دي الترجمة الكاثوليكية، والمفروض ان هي فيها الكلام ده في المقدمة اصفار الشريعة الخمسة، ولكن اليهود مش عارف مين وكثير من العلامات ينجس. اذن البنتاتيك من تقليد شعب المختار، كان انه اهو كثير من علامات التقدم تظهر. الاقتباس الفقرة، المفروض الترجمة دي غالية جدا جدا، لكن المسيحيين مش عارفين هم بيبيعوا ايه، فاحنا اشتريناها يعتبر بخمس ثمنها. مرغزون دي ترجمة الكاثوليك. عندنا الحمد لله في الجمعية هنا ترجمات كتير، يعني ناقصنا بس نجيب البوليسية والاباء الدومينيكاني. هنشوف لنا حد من بيروت يبعتها لنا ان شاء الله. فهنا بيقول كذلك يقول الكتاب المقدس. هنا الفكرة في الحوار الصيغة، يعني هو هنا كاتب ايه المصدر، كاتب المقدمة بتاع طبعة الكاثوليك، تمام. هنا الجملة دي هي المهمة، فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد ان موسى ذاته قد كتب كل البنتاتيك منذ قصة الخلق الى قصة موته. كما انه لا يكفي ان يقال ان موسى اشرف على وضع. خليني بس عاوز ابص على النص. هو هنا قال دي طبعة سنة كام؟ 1960. دي المفروض دي طبعة احدث شوية، خلينا اقرا بس الاقتباس من اللي عندي هنا. كثير من علامات التقدم تظهر في روايات هذا الكتاب وشرائعه، مما حمل المفسرين من كاثوليك وغيرهم على التنقيب عن اصل الاصفار الخمسة الادبي. فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب كل البنتاتيك منذ قصة الخلق إلى قصة موته، كما أنه لا يكفي. نفس الكلام يعني، ما لعبوش فيه كويس أنا عندهم أمانة. فهو دي الفكرة. طبعا خلي بالك، هو ما بينفيش أن ممكن يكون لموسى عليه السلام علاقة بالأصفار الخمسة، لكن أن أنت تقول أن موسى عليه السلام هو اللي كتب الأصفار الخمس، لا محدش بيعتقد بالكلام ده. لان احنا قلنا قبل كده فكرة المصادر الاربعة، الالوهيمي والياهوي والكهنوتي وتثنية الاشتراع، ان ممكن يكون فيها يعني اخذت من تقاليد قديمة ترجع الى عهد موسى عليه السلام او حتى اقدم منه، لان عندنا في سفر التكوين ده بيتكلم عن ادم. فكون ان انت توصل لتقليد من اول ادم، يعني هو عاوز يقول لك في ممكن يكون في احتمالية ان ناس بتنقل على ناس بتنقل على ناس، فيكون اصل التقليد قديم جدا حتى قبل موسى. لكن انت تقول ان موسى عليه السلام هو اللي كتب هذه الاصفار الخمس زي ما هي بين ايدينا، ده غلط. ولا حتى ان انت تعتقد ان موسى عليه السلام كان مشرف على كتاب. ايه بقى اللي احنا هنا بيقول ايه؟ كذلك يقول الكاتب المقدس، بس عشان اقرا هو قال ايه وبعدين اعلق انا. كذلك يقول الكتاب المقدس في تقديمه لسفر رعوث، من المحتمل ان يكون الكاتب قد استعان في البدء بذكريات تقليديه غير واضحه الظروف تماما، ثم اضاف اليها عدد من التفاصيل ليجعل الروايه اكثر حياه ويعطيها قيمه ادبيه. يعني هي في الاصل ما كانش ليها قيمه، لكن في حد غير. طبعا احنا قرينا اقتباسات كتير زي كده من الكتاب بتاع المدخل للكتاب المقدس اللي هو بتاع الاصفار دي، انا حطيتها هنا عندي عشان اهو، الكتاب اللي اسمه مدخل الى كتاب مقدس تحليل اصفار العهدين القديم والجديد، اللي هو بتاعت مجموعه من العلماء الكاثوليك. والكتاب ده مفروض بيتباع في دار الثقافه، وبفكرنا ندور عليه نشتريه، يعني يكون موجود عندنا هنا في المكتبه. طيب، فطبعا الكتاب ده يحتوي على اقتباسات كثيرة جدا جدا، بتقول الكاتب مجهول، الكاتب ما نعرفوش، ده النبي ده مجهول، احنا ما نعرفش عنه حاجة. وبعدين بيتكلم ده ممكن يكون الكتاب ده متجمع من مصادر تاريخية قديمة ولا ارشيفات رسمية ولا بتاعي. طبعا كل الكلام ده معناه ان هو مش مكتوب بوحي. بس الفكرة اللي انا كنت عاوز اقولها في الجملة دي، كما انه لا يكفي ان يقال ان موسى اشرف على وضع النص الملهم، ده معناه ايه؟ ما ينفعش انت تقول ان حتى الاصفار دي تم تكوينها في زمن موسى عليه السلام. ليه؟ لان التقاليد الاربعه اللي احنا قعدنا نشرحها دي، الوهيمي وياهوي وكهنوت وتثنيه الاشتراع، دي قعدت قرون طويله على بال ما تتجمع، وقعدت قرون طويله على ما تتدون، وبعد كده كانت صالحه للاستخدام، وعملوا منها اصفار موسى الخمسه. امتى؟ قبل بعد موسى بمراحل، بعد السبي البابلي، بعد داوود عليه السلام، وبعد سليمان. كان في اقتباس في كتاب تاريخ الكتاب المقدس بيقول ان معظم التقاليد دي تم كتابتها وجمعها في ايام مين؟ داود وسليمان عليهما السلام. بس برضو ما كملوش، ده فضلت التقاليد تتجمع وتدون وتكتب وهكذا لغاية بعد السبي البابلي. هما بيقولوا ان حتى سفر اللي هو التقليد بتاع تثنية الاشتراع، هو ده اللي كانوا بيتكلموا عنه في مش عارف سفر نحمية ولا سفر عزرة، اللي هم وجدوا سفر الشريعة ما بين أنقاض معينة، ويقول لك دي ممكن يكون تم استخدامها فيما بعد. يعني قصة، يعني المهم مفادها ان الأصفار دي ما كانتش موجودة زي ما هي دلوقتي غير بعد موسى بمئات السنين. ما هي كتب التبشير التي توزع هنا بين المسلمين؟ وها هي كتب التبشير التي توزع هنا بين المسلمين تعترف بتسرب أخطاء خطيرة إلى أصفار العهد الجديد. يعني هم خيبانين كالعادة، بيوزعوا كتب، ومن خلال الكتب دي احنا بنطلع منها معلومات مفيدة نعرف منهم ان هم نصابين وكذابين. طيب، لقد جاء في كتاب، هل الكتاب المقدس حقا كلمة الله، في صفحة رقم 160، ومعرفش مين الكتاب ده، ولا ده بالعربي ولا بالانجليزي، ولا ده تقريبا ايه ده؟ المناظره دي حصلت في السودان صح؟ كنت بتوزع في السودان وكده. طيب، المهم هنا بيقول بمقارنة أعداد كبيرة من المخطوطات القديمة بمقارنة أعداد كبيرة من المخطوطات القديمة باعتناء يتمكن العلماء من اقتلاع أي أخطاء ربما تسللت إليها. مثالا على ذلك الإدخال الزائف في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس في الجزء الأخير من العدد 7 والجزء الأول من العدد 8 ده توصيف ممتاز. توصيف ممتاز ليه؟ توصيف ممتاز إنه وصف إن النص ده فاصلة ما بين نصين. إن معظم الناس بتفهم إن هي رسالة يوحنا الأولى 5-7 مضافة وتم لا دي عبارة تم إضافتها ما بين النصين، الجزء الثاني من عدد 7 والجزء الأولاني من عدد 8، فعشان كده بيسموها فاصلة إن هي ما بين نصين أو جزئين يعني. فالجزء الأخير من العدد 7 والجزء الأول من العدد 8 يقول حسب الترجمة البروتستانتية العربية طبعت الأمريكان في بيروت أو المرسلين الأمريكان، لأن أنا قلت قبل كده لما عملوا ترجمة الفاندايك كانت تبع جمعية كتاب مقدس في أمريكا، وبعدين حبوا إن هم يعملوا كتاب مقدس بالعربي فراحوا تبعهم في الجامعة الأمريكية في بيروت، والجامعة الأمريكية في مصر حتى كانت من مداخل دخول البروتستانتية لمصر، فهم استعانوا باللي عندهم من مسيحيين عرب في الجامعة الأمريكية في بيروت، وده في حد ذاته له علاقة وثيقة ما بين التنصير والمؤسسات التعليمية الغير عربية أو المؤسسات التعليمية الأجنبية. هم بيستخدموا المؤسسات دي في التنصير وفي نشر أفكارهم وفي نشر أيديولوجياتهم وأفكارهم وهكذا. فما يعني المفروض الإنسان ما ينخدعش بأن هم بيقدموا مستوى تعليمي مرتفع. واحد خيبان كان جي على حلقة مع الدكتور حسام البخاري مع عمرو أديب، فكان بيقول بصوا على المناطق الراقية المعادي ومش عارف مين نسبة الرفض للدستور فيها عالية، فده طبعا علشان إيه المستوى التعليمي عالي ومش عارف إيه ومفيش أمية، فهو عاوز يقول لك المتعلمين والكويسين والحلوين هم اللي بيقولوا لا، اللي قالوا نعم دول ايه الوحشين الجهلة الفقراء وهكذا. فراح الدكتور حسام البخاري افحمه بجملة قال له ما هم دول اللي ايدوا شفيق في انتخابات الرئاسة فلول يعني او كده. لكن الفكرة ان مش بالضرورة، احنا للأسف بنلاقي ان معظم اللي بيتعلموا في جامعات خاصة او في معاهد خاصة او اي جي او امريكان ديبلوما او مش عارف مين بتبقى افكارهم مشوشة وغير منضبطة بشكل سليم، ودراسة شرعية ضعيفة وأقرب إلى الليبرالية وأقرب إلى العلمانية، لأن دي من ضمن أهداف هذه المؤسسات أصلا، يجذبوا الناس على أساس ده احنا تعليم راقي ومستوى عالي وأساليب دراسة حلوة ومكاتب جميلة وبروجيكتور وحوارات ومش عارف مين، وفي الآخر شوية شوية الأفكار تتغير وشوية شوية الأيديولوجية تتغير. أنا نفسي لما كنت في الجامعة كان في دكتور نصراني وكان بيدرس برضو في نفس الوقت في الجامعة الأمريكية، وده كان من ضمن بقى مميزات الجامعة عندنا إن هي كانت الناحية التانية الجامعة الأمريكية المقر الجديد في التجمع الخامس، فكان معظم الدكاترة بيدرسوا في الجامعتين، لكن احنا كنا الجامعة عندنا أرخص فيقول لا فيكتذب الناس ده احنا عندنا دكاترة الجامعة الأمريكية وبثمن أرخص. فالدكتور ده كان نصراني وكان منصب في الجامعة الأمريكية، وأعتقد إن هو مازال كان في وسط الدردشات الجانبية في مرة يقول لي رضاع الكبير ومش عارف مين، ومرة يقول لا بس أنا كنت بزغر له يعني، ففي وسط الكلام يبث أفكار في وسط ممكن تبقى جملة عابرة في وسط محاضرة ساعة ونص، بس هو يكون بيتكلم عن حاجة يقوم رامي فكرة كده وخلاص. شوية شوية ده دكتور كبير، ده منصب مش عارف مين، ده اكيد فاهم، ده اكيد، وتبتدي انت ايه تتبنى افكار وتتبنى ايديولوجيات وانت مش دريان لنظرتك ليه انه ده عالم وبروفيسور وكبير وكده. الله المستعان. ده بس تعليقا على الجملة بتاعت الترجمة البروتستانتية ان هي طبعت الامريكان في بيروت. ونقرأ في الترجمة اليسوعية العربية شيئا مماثلا في السماء الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد الذين يشهدون في الأرض. إزاي اليسوعية فيها النص ده مش موجود في اليسوعية، ما علينا. ولكن طوال القرون الثلاث عشر الأولى الميلاد لم تشتمل أي مخطوطات يونانية على هذه الكلمات وترجمت حريصة. إيه حريصة دي؟ اسم ترجمة عربية ما عرفهاش. تحذف هذه الكلمات كليا من المتن، والترجمة البروتستانتية العربية ذات الشواهد تضعها بين هلالين، موضحة في المقدمة أنه ليس لها وجود في أقدم النسخ. وصح ده مظبوط، إن في ترجمة الفان دايك اللي هي بيسموها إيه، الترجمة بالشواهد أو الترجمة مشوهد ولا مش عارف مين، كان في مرة في مكتبة بيقول لك هات الترجمة المشوهد دي، تفهمش يعني إيه مشوهد. المهم إحنا عندنا صور منها، بس أطلع لكم أنهي نسخة، أعتقد هي دي، كتاب العهد الجديد مع حواشي وشواهد لكل من أسفار، طبعة جمعية الكراربس تقريبا اسمها الكراربس، أنا مش عارف الأدوب أكروبات عندي معلق، ما علينا. هي دي ترجمة كده غريبة، طبعا دي برضو مش مفهرسة، نبقى نفهرسها فيما بعد. المهم يعني ان النص ليها مقدمة، وبعدين كل نص بقى فيما بعد ادي النصوص كده تلاقي فيه ايه شواهد تحت وهكذا وهامش، فتلاقي ان فيه بعض النصوص يحطها ما بين قوسين مربعين ويكتب لك تحت، فدي تعتبر يعني حاجة كويسة. طيب المهم هنا اللي هو عاوز يقوله ان ده كتاب تنصيري، وهو حصل فيه على معلومة ان في نصوص تم اضافتها للعهد الجديد، وان ان المخطوطات بتوضح الاخطاء والتحريفات اللي دخلت النص، ان من خلال مقارنة المخطوطات وان انت ترص الاختلافات ما بين المخطوطات، ده معناه ان في تحريف وان في اخطاء حصلت، ان اي تغيير في النص جاء عن طريق خطأ اثناء عملية النسخ، يا اما عفو يا اما مقصود. طيب هو ده كله تحت، خلينا نخلص لغاية العنوان ده. اعتقد ان ابسط تعليق هو التذكرة فقط بان هذا النص الخطير الذي ادخل ابتداء من القرن الثالث عشر، والذي يقتبس منه فكرة التثليث، لم يكن له وجود طوال القرون السابقة، وهذا شيء لا يمكن اعتباره تحريفا بسيطا، بل انه تعريف خطير لانه يمس اساس العقيدة. وهكذا نجد ان نصوصا وافكارا تتسرب الى الكتابات التي اعتبرت مقدسة عبر القرون، فكل ما يتعلق بتثليث او ثالوث، ما من شك في انه دخيل على المسيحية، على مسيحية المسيح الحقة التي لا تزال لها بقايا في الاناجيل الموجودة حاليا. طب انا قلت قبل كده ان النص بتاع ايه ده، مين اللي عمل كده؟ الشيخ احمد طبعا. المهم انا قلت قبل كده ان النص بتاع رسالة يوحنا الاولى 5:7-8 الفاصلة، يعني الفاصلة اليوحناوية دي، كان ليها وجود سابق في مخطوطات متأخرة للفولجاتا ومخطوطات متأخرة من الترجمة اللاتينية القديمة، وإن سبب دخولها للنص اليوناني هو إيراسموس لما جه يعمل أول نسخة يونانية منشورة له للعهد الجديد في طبعته الثالثة، لأن علماء اللاهوت الغربيين قالوا له ده احنا مش لاقيين في نسختك اللي احنا بنلاقيه في نسخنا الفولجاتا، فراح قال لهم على روايتين انا ما لقيتش اي مخطوطه، فراحوا عملوا له مخطوطه جاهزه فيها النص راح ضيفها، ده اللي هو وعد إيراسموس، انا اوعدكم لو لقيت مخطوطه هضيفها، فراحوا عملوا له مخطوطه طازه فراح ضيفها. في بقى قصه تانية بتقول ان إيراسموس اضافها عامدا متعمدا وهو يعلم ان هذا النص ليس من اصل الكتاب، حتى لا يدع لمخالفيه حجه لترك استخدام أو ترك العمل بالنسخة اللي هو عملها. فالمفروض أنه إيراسموس هو السبب في وجود هذا النص في اليوناني، في النسخ اليونانية النص مستلم، وأن كل الترجمات الحديثة اللي ترجمت من اليونانية من أول 1500 لغاية 1800 أخذت من نص إيراسموس اللي فيها الفاصلة، علشان كده بنلاقي الفاصلة في كل هذه النسخ. وانا قلت قبل كده ان النسخ دي ما هياش نقدية او العلماء ما بيدققوش النص اليوناني اللي احنا بنترجمه ده اصيل فعلا ولا مش اصيل وايه مدى صحته ودقته، هم بيترجموا خلاص. وحتى المترجمين الحاليين معظمهم حتى لو بيترجم من نسخة نقدية هو نفسه ما بيبحثش ولا بيدور، ده هو اخره يفاضل ما بين القراءات او الاشكال المختلفة للنص اللي موجودة في هوامش النسخ النقدية. وان انا قلت قبل كده ان اهمية النص، في مسيحيين لزاز كده وظراف بيحب يقولوا احنا ما بنبنيش عقائدنا على نص واحد، ويجيب لك كلام البابا شنودة اللي هو بيقولك فيه خطورة استخدام الآية الواحدة، وبيقعد يكرر الفكرة دي. فقولك لا، احنا الثالوث عندنا ما بنعتمدش على نص واحد او آية واحدة من الكتاب المقدس نقيم عليها عقيدتنا. لكن ايه اهمية النص ده؟ هو طبعا ما فيش غير نصين رئيسيين في موضوع التثليث، نص متى 28-19 اللي هو ذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وهو النص ده. لكن النص ده هو الوحيد اللي بيقول ان الاب والكلم والروح القدس هؤلاء الثلاثة هم واحد. واحد في ايه او واحد ازاي، او هل ده وكنهم واحد ولا ده فكر سابيليوس ولا ايه بالظبط؟ فاهم ازاي؟ ما انت النص حتى بصيغتي الحالية مش واضحة ولا محكمة ولا بتعطي معنى التثليث زي ما هو معروف دلوقتي. لكن دي اهمية النص، انه بيقول الاب والكلم والروح القدس واحد. طيب لما المسيحيين يتنازلوا عن هذا النص، لان هو تقريبا غير موجود في اي مخطوطات يونانية ما عدا مخطوطات قليلة جدا متأخرة معظمها بترجع للقرن الخمستاشر، او مخطوطات اقدم سنة من القرن الاثناشر لكن مضافة بخط يد واحد من القرن الخمستاشر. يعني النص ده ما بقاش يوناني غير في زمن إيرازموس لما تم ترجمة النص من اللاتيني لليوناني. فأي مخطوطة يونانية فيها النص ده باليوناني في القرن الخمستاشر، حتى لو مخطوطة قديمة، ده في واحد مزورها أو مزودها. وأنا كاتب بحث في نفي أصالة الفاصلة، وفي واحد مسيحي اللي هو فادي ألكسندر برضو كاتب بحث فيها، ومعظم المسيحيين خلاص تنازلوا عن النص ده. فهم بقى لما بيجوا يقعوا في مشكلة عشان يعرفوا مدى أهمية النص ده بيضطروا ان هم يعملوا ايه؟ ان هم يجيبوا كل النصوص اللي بتقول ان الله واحد، وبعدين يجيبوا كل النصوص اللي بتقول الاب هو الله، وبعدين يجيب كل النصوص اللي بتقول الابن او المسيح هو الله، وبعدين يجيب كل النصوص اللي بتقول بزعمي برضو ان الروح القدس هو الله، وبعدين بيقول بما ان الاب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله والله واحد، يبقى الاب والابن والروح القدس واحد. ده هيطلع عين اللي خلفوه. ليه؟ هو مش هيقدر غير النصوص الثابتة هي بتقول الله واحد والاب هو الله. كل النصوص هيجيبها عن الابن هو الله دي هيترد عليها وهتتفند، وكل النصوص اللي هيجيبها ان الروح القدس هو الله دي هيترد عليها وهيتفند. يبقى في الاخر ايه؟ مفيش ثالوث، مفيش ثالوث. فهو النص ده مهم لانه بيوفر عليهم جهد كبير جدا جدا جدا، مع العلم ان يعني النص الاولاني ما فيهوش ألوهية او ما فيهوش لاهوت او ما فيهوش جوهر او حاجة زي كده، بحس ان هو يقول هم واحد في ايه او واحد ازاي. زي نفس فكر الانا والابن واحد، واحد في ايه؟ هم شخص واحد يعني حاجة واحدة؟ يعني لما المسيح يقول انا والاب واحد هو بيقول انا والله واحد، يبقى كأنه هو الاب بنفسه؟ ده فكر هرطوقي وده غلط. يبقى بالتالي برضو النص محتاج توضيح، ما هوش نص محكم او معناه واضح ما يختلفش عن اثنين يعني. طيب يكفي انه عندما يأتي العلماء لتفسير صلاة المسيح الاخيرة في انجيل يوحنا 17:3 التي يقول فيها وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته، فانهم يقولون ان هذا توحيد لا شك فيه. وطبعا هذا الكلام معناه باللغة العربية المتداولة لا اله الا الله المسيح رسول الله. ده كلام ممتاز جدا. انا شخصيا بعتقد ان النص بتاع يوحنا 17:3 ده نص محكم لا شك فيه، حتى من خلال اللغة اليونانية. في طبعا الترجمة بتاعت البابا كيريلوس دي ترجمة منحرفة سيئة جدا جدا، ومعرفش ازاي الانبا غريغوريوس كان مشرف او كان رئيس الترجمة دي، خليني افرجكم عليها اهو. دي ترجمه البابا كرولس. هو كاتب في انجيل متى في المقدمه، ادي طبع دار المعارف ترجمه الانجيل القديس متى. كاتب هنا ايه؟ بيقول قامت بالترجمة لجنة اعتمدت تشكيلها قداسة البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في كل أفريقيا والشرق، مكونة من نيافة الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات وكذا وكذا وكذا. تمام؟ فالأنبا غريغوريوس كان في وسطيهم. طيب دي برضو محتاجة تتفهرس بس ما علينا. بتاعة إنجيل يوحنا بقى لو تقلب فيها شوية، طبعا في مقدمة وحركات زي كده. ادي انجيل يوحنا، نبص على 17. ما ودانيش، ادي اهو 17:3. هنا بيقول ايه؟ وهذه هي الحياه الابديه، ان يعرفوك انت الاله الحق الواحد وحده مع يسوع المسيح الذي ارسلته. فده نصب واحتيال وتحريف ودجل وكل حاجة سيئة وزبالة عاوز تقولها من أخلاق، ومفيش أي أدب ولا أمانة علمية ولا أي حاجة ممكن تقولها، وده تحريف بشع جدا جدا جدا، لأن النص ده واضح ومتفق عليه في كل الترجمات العربية، في كل الترجمات الإنجليزية، في كل الترجمات الفرنسية، في كل الترجمات اللي بأي لغة بالدنيا، يوناني، ترجمات قديمة، سرياني، لاتيني، قول زي ما انت عاوز تقول، فيش حد عمره ترجمها مع يسوع المسيح الذي ارسلته. لان انا بقول ان مفروض النص ده يترجم، وهذه هي الحياة الابدية، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي الوحيد والذي ارسلته يسوع المسيح. يعني اللي انت ارسلته يسوع المسيح، يعرفوا ان انت الاله الحقيقي الوحيد واللي انت ارسلته يسوع المسيح، يعرفون احنا الاثنين، انت الاله الحقيقي الوحيد وانا الرسول اللي انت ارسلته. يعني اصل المسيحيين برضو بينصبوا ويقولوا وحدك ويسوع، يعني طب ازاي يعني يبقى وحده ومع حد؟ في نصوص تانية بتقول ايه؟ لاني لست وحدي، لكن انا والاب الذي ارسلني. فلو الاب مع الابن يبقى ده مش لوحده ولا ده لوحده، فبالتالي ما ينفعش يبقى في وحدانيه وفي اكتر من شخص. فاهم ازاي؟ يعني ما ينفعش اقول ثالوث وحدانيه، ده نصب واحتيال. فلا، ما فيش وحدانيه على كعدد اشخاص، هو كده هيعبد اثنين، هيعبد ثلاثه زي ما هو عاوز يعبد يعني. طب فهنا بيقول ده فعلا معناه لا إله إلا الله المسيح رسول الله. طبعا لا إله إلا الله الآب ويسوع المسيح رسول الآب، أيا كان عاوز تفسرها إزاي. من هذه النقاط يمكن أن تلتقي النصرانية مع الإسلام، وفي فقرات أخرى وفي لقاءات أخرى مع الإسرائيليين كان قوله اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. برضو النص ده موجود في بعض الترجمات، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا الرب الأحد. طبعا هو بغض النظر ان في برضو في نص تاني في كورنثوس الثانية وأن لا إله إلا الله الأحد، لكن ده واحد ما هوش فاهم أصلا إيه اللي هو بيترجمه. لو هو كان مسيحي وبيعتقد في التثليث فعلا، ما كانش ينفع لو باعتبار ان الله هو الثالوث، ما ينفعش يقول ان الله هو الاحد او الله احد. ليه؟ لان الاحد هو الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزأ، واحد وحدانية مطلقة ليس فيه اي نوع من انواع التعددية او التجزئة او التركيب او ايا كان. خلينا نطلع كده النص ده، الاقتباس ده من مرقس، انا بحبه لان فيه جيدا يا معلم بالحق قلت. فين ما بيطلعوش ليه ده؟ اهو. المفروض دي النصوص موجودة في مرقس. فواحد جه يسأله بيقول لهم أي وصية هي أول الكل في مرقس 12:28. فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. النص ده لو جيت تعمله مقارنة طبعا الإسورد هيهنج لي التهنجة بتاعته دلوقتي. معلم المفروض لما اجي اقارنه ما بين الترجمات الاخرى العربيه في بعض الترجمات بتستخدم بدل واحد احد. هنا في الترجمه الحياه اسمع اسرائيل الرب الهنا رب واحد. اسمع اسرائيل ده في الفاندايك اسمع اسرائيل الرب الهنا رب واحد. في العربيه المشتركه اسمع اسرائيل الرب الهنا هو الرب الاحد. في اليسوعية اسمع يا إسرائيل إن الرب إلهنا هو الرب الأحد. هو طبعا الموضوع يمكن له علاقة بإن النص ده أصلا متاخد منين؟ من العهد القديم. فأنهي نص يعني في العهد القديم؟ اللي هو سفر التثنية 6:4-5. سفر التثنية 6:4-5. طب خلينا نبص كده. بص أنا عامل يا شيخ أحمد، هفتح الانترلينير سكريبشر أنالايزر وسفر التثنية 6:4. هنا النص بيقول ايه؟ اسمع اسرائيل هير او اسرائيل ذا لورد اور جاد از وان لورد. شيمو بس كاتب لك النطق العبري بحروف انجليزي. المفروض هي دي شمع، ده حرف عين شمع يشريال، ده مفروض شيم بالنقطة دي. يهوى إلو إلو إلو الضمة دي إلو إلوهيم، ده مش مين إلوهينو صح إلوهينو. يهوى دي تتنطق إزاي بقى؟ أحد ألف حيت دالت، فاهم ازاي؟ فهو يعني النص في العبري بيقول احد. طب من احد يعني ايه؟ يعني واحد. ما في العلماء المسلمين لما جم يتكلموا كبلاغه في لغه عربيه، لان في ايات بتقول احد وفي ايات بتقول واحد، يعني كلمه احد دي موجوده في ايات. لا مش ضروري قل هو الله احد. في ايات تانية يعني مثلا يود احدهم لو يعمر 1000 سنة. احد يعني واحد. طيب لما يجي يوصف شخص، ده مش جاي بوصف، ده جاي باشارة يعني لجنس كعدد يعني. طب لو جت احد كوصف، لم تأتي ابدا كوصف الا لله عز وجل. فالعلماء بيقولوا ان دي لان لا يوجد في الكون شيء يوصف بالأحدية، لانه دايما في تركيب. فلما اجي اصف اي شيء في الكون اصف انه ممكن يكون واحد، موبايل واحد، بس ده متكون من حاجات كتير ومتركب، فما ينفعش اقول موبايل احد. فاهم ازاي؟ كوصف للتليفون. ان في برضو المسيحيين الخايبين يقول لك قل هو الله احد احد احد ايه بالظبط؟ ده تخلف، لان هو مش فاهم المعنى بحسب الاعراب. احد دي جايه بمعنى ايه؟ انا بسال ولا بصف ولا جمله تامه ولا ايه بالظبط؟ مش فاهمين عربي اصلا. فهي جايه قل هو الله احد صفه لله عز وجل، معناه انه ليس في اي نوع من انواع التعدديه او تركيب او تجزئه او كذا. فهنا ممكن يكون هم متاثرين بان العبري بيقول احد فنقلوها في ترجماتهم لما تم اقتباسها في العهد الجديد، على اساس ان المسيح كان بيكلم الراجل ده بالعبري او بالارامي او ايا كان، فقال له احد الرب الهنا اسمع يا اسرائيل يهوى إلوهينو يعني إلهنا، يعني يهوى أحد رب واحد، أو يهوى واحد بس، ما فيش غير يهوى واحد بس. طبعا المسيحيين بيقولوا الاب يهوى، الابن يهوى، الروح القدس روح يهوى، كلام فان من ده. ما علينا، انا يعني حبيت اوصل الفايدة دي لان النص ده في مرقس ما جاش زيه بالالفاظ دي في الاناجيل الايزائيه الثانيه. نفس الموقف اتكرر بس في تغيير في رد المسيح. هنا المهم في الاخر بيقول له وتحب الرب الهك كذا كذا كذا، هذه هي الوصيه الاولى، والوصيه الثانيه كذا، ليس وصيه اخرى اعظم من هاتين. ففيها دلاله برضو ان المسيح ما بشرش بفداء وصلب او تثليث او كذا او كذا. هو بيقول له اللي انت عارفه من زمان في الوصايا العشر ومن اسفار موسى ومن الشريعه ومن سفر التثنيه وكذا، هو ده اللي هيدخلك الجنه، وهي دي اعظم الوصايا، وهي دي اهم حاجه انت لازم تلتزم بيها. فقال له جيدا يا معلم بالحق قلت، لانه الله واحد وليس اخر سواه. برضو في الترجمات الثانيه هتلاقي العربيه المشتركه ان الله واحد، في اليسوعيه بيقول انه الاحد وليس من دونه اخر. ده كلام ممتاز جدا، بس اللي يفهم. طيب المهم هنا المسيح بعد ما لقاه فاهم الكلام وبيشرحه وهكذا واستوعب العقيدة كويس وفهمه، فلما رأى يسوع انه اجاب بعقل. دي من ضمن النصوص كان مفروض نجيبها لما جينا نتكلم عن التثليث، ما فيهوش معقولية وانه ما تقدرش تفهمه وده اكثر فوق مستوى عقلنا. لا، المسيح لما لقاه فاهم وبيجاوب بعقل ومنطق ومستوعب قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. فبالتالي طول ما انت فاهم العقيدة اكتر ومستوعبه اكتر وموقور في قلبك اكتر انت اقرب للجنة. طول ما انت مش فاهم ولا دريان ولا عارف ولا اي حاجة انت كده ايه، في الضلال. طيب اهلا وسهلا عزيزه. الكتاب ده انا بقيت احبه مع ان في مراجع كتير اي كلام. ايه؟ طيب فهنا قال لك طيب ففي فقرات اخرى، وهذه الفقره تشير الى ما في اسفار العهد القديم سفر اتنثنيه 6-4 عندما تقدم اليه اسرائيلي ليساله ايها المعلم الصالح كذا كذا، ماذا قال المسيح؟ لم يقل له افعل كذا او كذا، لكنه اولا نفى الصلاح عن نفسي فقال كيف تدعوني صالحا؟ ليس احد صالحا الا واحد وهو الله. في النص ده يعني الفقره دي تم تكرارها في الاناجيل الايزائيه. تمام، المفروض انا اعتقد والله اعلم ان هو لخبط ما بين قصتين. ليه؟ لان القصه دي ما فيهاش الجزء بتاع ليس احد صالح. خلينا، هو كاتب هنا ايه؟ لوقا 18:18. ده مش السياق النص ده في مرقس. فاهم قصدي؟ يعني النص اللي فيه المسيح بيقول اسمع اسرائيل الرب الهنا رب واحد، ده ما جالوش واحد قال له ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل. ده قصه تانية. ايوه، هو بيذكر قصه تانية برضه. فين يا مولانا؟ هو بيتكلم اصلا على حكايه سفر التثنيه دي تشير على اصلا على مرقس من فوق. هو بيقول وفي فقرات اخرى في لقاءات اخرى مع الاسرائيل كان قوله اسمع، وهذه الفقره تشير الى كذا وتقدم عندما تقدم إليه إسرائيلي ليسأله. لا، وهذه الفقرة تشير إلى ما في أسفار العهد القديم سفر التثنية 6-4 وده الدلالة على اللي فوق. خلاص يعني بدأ جملة جديدة يعني. وعندما تقدم إليه إسرائيلي ماشي مش مشكلة. ماذا قال المسيح؟ لم يقل له افعل كذا وكذا وكذا، قال له ليس كيف تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد هو الله. أنا عاوز بس أطلع أن الموضوع اللي اتكلمت عنه بس برضو يستحق أنه يكتب بجانب النص أنه لماذا تدعوني صالحا. النص ده موجود في متى وفي مرقس وفي لوقا، يعني هو نص إزائي. طيب لو النص في متى حصل فيه تحريف ظاهر في المخطوطات، ان هو الإجابة بتقول لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا أبي الذي في السماوات. ده في المخطوطات انا اقصد، مش قصده الترجمه. تعال نفتح الليبرونكس ونفتح اليونايتد بايبل سايت اللي هو اليو بي اس 4 ونشوف النص ده في ايه. متى 19-17 ادي فيفرتيز جريك نيو تستمنت، نفتحه ونحط متى اهو. متى 19-17 او دي اي بين او تو كذا كذا اهو. هنا بيقول له هيس استن هو اجاثوس، واحد يكون الصالح، واحد يكون الصالح. ده هتلاقي ايه لما تيجي تشوف الترجمات، هتلاقي في ترجمات بتتبنى الترجمه دي اللي هي بتقول واحد هو الصالح. ده في الحياه، في العربيه المشتركه لا صالح الا واحد. اصل دي مصيبه برضو، هو هل الثالوث واحد ولا ثلاثه؟ طب هو بيقول ما فيش صالح الا واحد، يا الاب يا الابن يا الروح القدس يا شيخ. طيب هنا المهم ان في حد هنا بيقول لك في اشكال مختلفه في المخطوطات. الشكل اللي هم مدينه تقدير ايه ده اللي بيقول هيس استن هو اجاثوس، واحد يكون الصالح. تمام، ده شكل. وبعدين في شكل تاني بيقول هيس استن هو اجاثوس هو ثئوس، واحد يكون الصالح الاله. ده الشكل التاني. وبعدين في شكل تالت بيقول هيس استن اجاثوس، واحد يكون صالح هو باتيرمو هو انتويس اورانويس، الاب بتاعي مو ضمير ابي الذي او الكائن في السماء او اللي في السماء. تمام، يبقى كده ايه تلات اشكال. وبعدين في بقى تامل جيس اجاثون، لماذا تسالني لماذا تقول الصالح؟ اوديس اجاثوس ليس صالح، اوديس اوديس اجاثوس امي هيس هوثيوس، الا واحد اللي هو الله. ده يعني عمل عملية لماذا تسألني عن الصالح ليس أحد صالح، عمل عملية توفيق إن الشكل ده موجود في إنجيل تاني فرح اختبسه وحطه هنا علشان ما يكونش فيه خلاف. يعني يبقى كده أربع أشكال مختلفة. وبعدين في شكل خامس بيقول تيمي إيروتاس بيريتو أجاثو، ودي برضو شكل قريب من الشكل اللي قبليه. خمس أشكال مختلفة في النص ده في المخطوطات. الشكل الاولاني فيه مشكله اللي هو واحد يكون الصالح. الشكل الثاني ده توفيقي عشان يقول الله ومين الله؟ الاب والابن والروح القدس. الشكل الثالث دي مصيبه سودة اللي هو ابي الذي في السماوات، هو بس ده الصالح اللي هو بيقول هيس استن اجاثوس، واحد يكون صالحا ابي الذي في السماوات. دي موجوده في اقدم كتابات الاباء الاوائل علشان الناس اللي فرحانين بكتابه الاباء ويقول لك ده نص جميل وده نص مش عارف مين. انا متاكد ان الكتاب بتاع باناريون ده هنطلع منه بلاوي سوداء، بس هو ايه بياخد اللي هو عاجبه في سياق كتابه الاباء. لسه موضوع الباترولوجي ده هياخد معايا وقته يعني. لا مش موجود، مفيش ترجمه بتقول كده. طيب فينا بيقول بعد ذلك بدأ المسيح يعلمه ما جاء في أسفار العهد القديم وما دعا إليه، وهو التوحيد في العقيدة والتمسك بشريعة موسى والحفاظ عليه. أنا قلت قبل كده أن احنا بنقدر نستشف من حوارات كثير مع المسيح، وناس بيجوا يسألوه مفروض نعمل إيه عشان نبقى كويسين، ما بيقول لهمش أنا جيت بحاجة جديدة، واحنا بنستشف ده من خلال النصوص. طب ما أنا حافظ الكلام ده من طفولتي، بس أنت ما بتعملش بيه اللي هو إيه زي ما المسيح بيقول ان هم وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصايا الناس. ده نقلا عن اشعياء على عن قول الاله، يعني ان ربنا بيقول لهم كده وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصايا الناس. يعني هم تركوا الوصايا والاحكام والشرائع بتاعتي اللي انا بعلمهم من خلالها ازاي يعبدوني، وبيعبدوني على مزاجهم بتعليم ناس، فبالتالي دي عبادة باطلة لا يقبلها الله عز وجل. وده الدلالة على ان العبادة لازم تكون توقيفية. أنا ما اجتهدش من دماغي وحاول أقول اللي أنا هعمله ده هيرضي ربنا. وانت عرفت منين؟ ربنا قال لك ان ده هيرضيه. لازم تعمل اللي ربنا أمرك بيه وتعرف ان هو ده اللي هيرضيه. وان انت لو اخترعت او ابتدعت اي عبادة اخرى بطريقة تانية وتجتهد وتقول ده هيرضي ربنا، ده مش هيرضيه. ولازم تعرف الحديث اللي هو بيقول ان مفيش شيء من الخير الا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم دلنا عليه، ولا في شيء من الشر الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. فبالتالي يكون عندك المفهوم ان داخل الشريعة الاسلامية انت لا يمكن هتطلع بحاجة مش موجودة فيها احسن. ده له علاقة من موضوع الديمقراطية وطريقة التحكيم وازاي ندير الدولة ومش عارف مين. وان ده لان في بعض العلماء بيقولوا الديمقراطية كفر، كفر من ناحية انت ابتدعت طريقة تدير بيها امور الدنيا غير اللي ربنا وصاك تعمله او اللي احنا بنتعلمه من الشريعة الاسلامية او كذا. فبالتالي انت كأنك بتقول انا قدرت اوصل لنظام احسن من اللي ربنا اعطاهولي، ده كفر، ده في طعن في الله وفي شريعته. يعني طبعا الوضع اللي احنا فيه بنحاول ان احنا نسعى للطريق اللي نطبق فيه الطريقة الصحيحة ايا كانت الوسيلة. يعني وسائل تطبيق الشريعة العلماء بيجتهدوا فيها وبيختلفوا ما علينا. المهم في الاخر المسيح بيقول انا ما جيتش بحاجة جديدة، اللي انتوا عارفينه من زمان وهكذا. بعد ذلك ندخل للحديث عن نظرة في أسفار العهد الجديد، بحيث يستطيع كل واحد مهما كان حظه من الثقافة والعلم أن يتأكد من صحة هذا الكلام. وأنا أكتفي بهذا القدر النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.